الصبر على أقدار الله والإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. الصبر على أقدار الله، الصبر لغة الحبس، قال الله تعالى لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبسها مع هؤلاء. وأما في الشرع فالصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. وذكر العلماء أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالأول صبر على طاعة الله بأن يؤدي الإنسان ما أمر الله تعالى به وإن كان فيه مشقة عليه، وإن كانت نفسه تريد الراحة فإنه يصبر فيقوم للصلوات الخمس، ويقوم لصلاة الفجر ويترك النوم، ويقوم لصلاة الليل ويترك النوم، ويصوم ويترك الطعام والشراب، ويترك الأهل طاعة لله سبحانه وتعالى، ويجاهد في سبيل الله، ويصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء، ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لا بد فيها من تعب. الثاني صبر عن محارم الله، فيتجنب ما نهى الله تعالى عنه، والنفس تنازعه تريد الشهوات المحرمة، فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها عنها وإن كانت تنازعه وتدعوه، وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغبونه ويحسنون له القبيح، لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، فإن أصابه مرض أو أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع، هذا من الإيمان بالله. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعرفون أن هذا من الله وأنه بقضاء الله وقدره، فلا يجزعون ولا يتسخطون. أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلام النفس تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبر، لأن النفس تميل إليها. وهذا النوع الأخير الصبر على أقدار الله المؤلمة ذكروا له ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول حبس النفس عن الجزع، النوع الثاني حبس اللسان عن التشكي لغير الله سبحانه وتعالى، النوع الثالث حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. أخرجه البخاري ومسلم. يقول ويقول الإمام أحمد رحمه الله وجدت أن الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، مما يدل على أهميته وعلى عظم شأنه. فالصبر له مقام عظيم في الدين، ولا بد للمؤمن من الصبر لما يواجهه في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات، لكنه يصبر عليها طاعة لله سبحانه وتعالى. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، والقدر ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن كل شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدر، ليس هناك شيء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى، فالله علمه وقدره وكتبه ووقته بوقت يحدث فيه، فهو سبحانه وتعالى أول ما فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فما من شيء يجري إلا وهو مقدر من الله سبحانه وتعالى

من ضرب الخدود ضرب الخدود جزعا من المصيبة، مثل يضربون أنفسهم بالسلاسل يوم عاشوراء. أي نعم. لكن هؤلاء ينطلقون من معتقد فاسد والعياذ بالله، بخلاف من ضرب الخدود جزعا من المصيبة. ففي بينهم فرق، بينهما فرق. نعم. صلى الله عليه. قال: لأن المشروع الصبر، وهذا عكسه، وهذا من باب الغالب. وشق الجيوب أي جيوب الثياب جزعا. المشروع الصبر وهذا لشرط تعود إلى ماذا؟ إلى ضرب الخدود جزعا. وضرب الخدود عكس الصبر، يدل على الجزع. نعم. قال: وشق الجيوب أي جيوب الثياب جزعا من المصيبة. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، يعني نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقولها الجاهلية. والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الفترة، فلا يجوز أن نقول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الجاهلية أو الناس في جاهلية جهلاء، هذا لا يجوز أبدا، لأن الله رفع الجاهلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قد تبقى خصال من خصال الجاهلية، فيقال مثلا: هذا من الجاهلية، وهذا من خصال الجاهلية. وليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية. فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز إطلاق الجاهلية العامة، لا يجوز إطلاق الجاهلية العامة، يعني يقال خلاص الآن يعني نحن في جاهلية عامة، هذا لا يجوز. والذي يقول جاهلية القرن العشرين يعني قد لا يكون اعتقاده أن الجاهلية عمت، قد لا يكون اعتقاده أن الجاهلية عمت، لأنه هو متألم، فهل يدخل نفسه في هذه الجاهلية؟ لا. أي نعم. يعني نعم تحمل، أقول لها محمل، لكن ما ينبغي أن يقال جاهلية القرن العشرين، ينبغي نعم أن يقال يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية، من أمور الجاهلية. أي نعم. صلى الله عليه. قال: ومن دعوى الجاهلية أن يتلفظ بألفاظ الجاهلية، كان ينادي ويقول: وعضداه ونصيراه ونصيراه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات. أي نعم. وما إلى ذلك العصبيات، يعني هؤلاء القبيلة الفلانية وهؤلاء القبيلة الفلانية، يعني منها هذا قبيلي وهذا خضيري، هذا أسود وهذا أبيض، هذه العصبيات وهي من الجاهلية. أبو ذر رضي الله عنه لما عير مملوكه، مملوك يبيعه ويشتري، اشتراه ويبيعه، قال له: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فأعتقه رضي الله عنه وصار يعني يواسيه في ملبسه ومأكله ومشربه. أي نعم. امتثالا أو ابتعادا عن أمر الجاهلية. هذه العصبيات والقوميات، مثل القومية الطورانية، مثل القومية العربية، مثل القومية يعني إثارة القوميات أو القبليات. أي نعم. كلها، أو حتى يقال يتعصب للشمال للجنوب أي نعم، فهذه كلها من الجاهلية. والحزبيات، التحزب يعني لمبدأ لحزب ما، من انضم إلى الحزب أي نعم فهو يوالى، ومن لم ينضم إلى الحزب فليس من أهل الحزب، ليس يوالى، لا يوالونه. فهذه حزبية مثل جماعة التبليغ ومثل جماعة الإخوان المسلمين، مهما قالوا هم أحزاب. جماعة المسلمين أصبح إخوان المسلمين أصبحوا حزب، وكذلك التبليغ، من استجاب إليهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب يحتاج إلى دعوة، حتى لو كان إمام المسجد النبوي يحتاج إلى دعوة حتى ينضم إليهم ويكون مهتديا. أي نعم. وكذلك الإخوان المسلمين، إخوان المسلمين طلاب حكم، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا كم لهم من سنة، يمكن حوالي 80 سنة أو 90 سنة لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا ولا أعفوا المسلمين من الحرج. ما دعوا التوحيد. ما دعوا للتوحيد. ما دعوا إلى التوحيد، وإنما أي نعم، يعني يقول إذا كان دعا للتوحيد أو سموا التوحيد يضيفون إليه شيء وهو الأساس في دعوتهم، توحيد الحاكمية، ينازعون الأمر أهله. أي نعم، ينازعون الأمر أهله، يريدون الولاية. والرسول صلى الله عليه وسلم رفض بيعة من اشترط أن يكون الأمر له من بعده، ولا وأيضا هو عليه الصلاة والسلام لا يطلب من الناس يعني منازلهم أو يطلب من الملوك أن يتنازلوا عن ملكهم له، بل يقول أسلم تسلم، أسلم تسلم على ملكك وعلى مكانتك. فهذا شأن الدعوة الإسلامية. وأعجبتني كلمة لبعض الدعاة رحمه الله، ما أدري من اقتبسها لكنها جيدة، يقول لا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. أبلغ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر، أي نعم، طوبى لعبد ماسك بعنان فرس، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان فحيثما كان المسلم هو يقوم بما يجب عليه من الإسلام، يعني لا يهمه أن يكون في المقدمة أو يكون في المؤخرة، بل إن كان في الحراسة كان في الحراسة. والله الله كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فالحاصل أن العصبيات والقوميات والحزبيات ليست من الإسلام في شيء. نعم، ليست من الإسلام في شيء. قال وكذا إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات وما إلى ذلك، كل ذلك من دعوى الجاهلية، وكذا التعصب للأقوال والمذاهب التي لا دليل عليها. نعم، وكذا التعصب للأقوال والمذاهب، تجد التعصب للحنفية مثلا، للحنبلية، يعني فالمذهب الذي لا دليل عليه من الكتاب والسنة لا يتعصب له، وإذا تبين الدليل أخذ بالدليل وترك المذهب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله المراد بدعوى الجاهلية كل من تعصب إلى مذهب أو تعصب إلى قبيلة. أي نعم، إذا تعصب إلى قبيلة قريش، الأشراف، بني تميم، ما يجوز التعصب لهذا، أو أي قبيلة، يعني تجد الناس تأخذهم العصبية القبلية، هذا كله من نخوة الجاهلية. بل أبلغ من هذا أنه لما سكع مهاجري أنصاري قال الأنصاري يا للأنصار، الأنصار لقب اكتسبوه في الإسلام شرفوا به، لكن لما دعا به على سبيل العصبية صار دعوة جاهلية. والمهاجري قال يا للمهاجرين، وتواعدوا، يعني كلهم كل منهم استعد للقتال، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما قالوا شيء، هذول يقولوا يا للمهاجرين، لقب أشرف لقب اكتسبوه في الإسلام، والآخرين يقولون يا للأنصار، الأنصار والمهاجرون اكتسبوا هذا اللقب، اكتسبوا هذه الصفة يعني من طاعتهم لله ولرسوله، لكن لما تعصبوا لها شجبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق سواء يعني بحق أو بغير حق، لأن نفس الاستطالة مذمومة. الله أنعم عليك بنعمة، فلا يعني تغتر بهذه النعمة وترى أنك أفضل من غيرك ويفسح لك في صدر المجلس أو يقام لك وتستطيل عليهم، تغضب عليهم إذا لم يحترموك، حتى ولو كنت استطلت بحفظ القرآن أو استطلت بتلاوة القرآن هذا أمر مذموم. الواجب عليك أن تشكر الله عز وجل وأن تتواضع، وكلما ازددت نعمة علما ازددت تواضعا لله عز وجل. أظن الكلام هذا واضح إن شاء الله. نعم. قال فالعصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كله يدخل في دعوى الجاهلية. فلا يجوز للمسلم أي أنه يتعصب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء، فهذه عصبية جاهلية. نحن لا نتعصب إلا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى. ولا نتعصب إلا للإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لهذا نتعصب للإسلام ونتعصب لمحمد عليه الصلاة والسلام، نتعصب للحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، يعني نحن لا ننكر أن فينا حمية وفينا عصبية، لكن يعني نضعها في موضعها، نحول هذه الحمية وهذه العصبية إلى المسار الصحيح. نعم. قال ولا يقبل غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء، فهذه عصبية جاهلية، أو يتعصب لقبيلته التي كانت على خطأ كما يقول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي. أي وهل أنا إلا من غزية، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني مع الخيل يا شقرة على ما قالوا الأوامري. نعم. والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره. نعم. وسواء كان مع قبيلته أو مع غيرها. والله يعني بعض الناس يعني يستبد به التيار المقابل، فإذا كان الحق مع ولده لا ينتصر له خوفا من أن يقال يعني أخذته الحمية مع ولده أو مع، لا، بل إذا كان الحق مع ولدك، الحق مع يعني قريبك، الحق مع قبيلتك، فأنت مع الحق وتنصرهم للحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للزبير على الأنصاري. الزبير حينما اختصم هو والأنصاري في شراج الحرة، فكأن الأنصاري يريد من الزبير أن يطلق الماء ولا يسقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. قال الأنصاري: ما هو إلا أنه ابن عمتك، أو كلمة نحو هذه الكلمة، يعني أنت حفت معه لأن الزبير ابن عمتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندئذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق وقال: احبس الماء حتى يبلغ الجدر، أو حتى يبلغ حتى يبلغ الجدر ثم أرسل. ولو أن الأنصاري قبل الصلح الأول كان خيرا له، وهو جائز، إنما عندما يعني غضب ورجعت المسألة إلى الحكم بالحق حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، ولم يثنه قول الأنصاري إنه ابن عمتك، أي نعم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل كيف؟ قال أنصره ظالما. قيل أنصره ظالما معروف، يعني كيف ننصره ظالما، لكن كيف ننصره مظلوما؟ يعني هل نعاونه على الظلم؟ قال تردعه عن الظلم فذلك نصره، تمنعه من الظلم فذلك نصره، تنصره على نفسه. نعم. قال والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره، وسواء كان مع قبيلته أو مع غيرها. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا تجوز يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. نعم. فلا تجوز العصبية للمذاهب، ولا تجوز العصبية للأشخاص، ولا تجوز العصبية للقبائل، وإنما المسلم يتبع الحق مع من كان، ولا يتعصب ولا يترك الحق الذي مع خصمه. فالمسلم يدور مع الحق حتى إذا ناظر أحدا ليس همه أن يغلب خصمه، ولكن همه أن يظهر الحق ولو على يدي خصمه. أي نعم. فالمسلم يدور مع الحق أينما كان، سواء كان في مذهبه أو مع إمامه أو مع قبيلته أو حتى مع عدوه. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم. والله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الحق ولو كان مرا. نعم، قل الحق ولو كان مرا. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم. قوله إذا أراد الله بعبده الخير أي من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له العقوبة على ذنوبه، لأن الذنوب تصدر من الإنسان بكثرة. ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما عصمهم الله منه. إيه يعني أيضا ما هو على الإطلاق فيما عصمهم الله منه. نعم. يعني الكبائر والصغائر، يعني هنا فيها خلاف فيها كلام، لكن الأنبياء معصومين في بلاغ الوحي، معصومين في بلاغ الوحي. والله يعصمك من الناس في بلاغ الوحي، هذا لا شك فيه إجماع. لكن هل يعني هم هل الأنبياء معصومين من الذنوب؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أنه يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهل هذا كلام ما هو صحيح؟ أي نعم. وعصى آدم ربه فغوى، فهل هذا الكلام يعني سبحان الله؟ إذا كان ربنا عز وجل يعني امتن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، يعني فهل نقول أفضل من هذا الكلام؟ نعم. الله المستعان. يشمل يعني الصغائر والكبائر، يشمل الكبائر والصغائر. على كل حال ما خصصت، لكن كلام هذا العلم أن الكبائر يعني لا تليق بمقام النبوة. اي نعم. نعم. مقام النبوة لا يعني يليق معه فعل الكبائر، والخطأ حتى لو كان كبيرة لا يسمى معصية. نعم. والإنسان تصدر منه ذنوب كثيرة ومخالفات. قال ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما عصمهم الله منه. إيش يعني عبارة الشيخ فيها دقة. قال فيما عصمهم الله منه، إشارة إلى ما ذكرنا. نعم. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. والإنسان تصدر منه ذنوب كثيرة ومخالفات، فإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهره وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب فيدخل الجنة. أي نعم، يعني إذا عجلت له المصائب والعقوبات فهو يتطهر وينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب، نعم، فيدخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه فلا تنزل به عقوبة، مع أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا ينعم ويصح في جسمه ولا يمرض، وهذه علامة شر من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. نعم، حتى يوافى به يوم القيامة، يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة. نعم، يعني يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه عليه لم يحط عنه منها شيء، فيعذب بها يوم القيامة. فدل هذا على أن صحة الإنسان الدائمة ليست علامة خير، ودل هذا على أن الخير والشر كله مقدر من الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله وقدره، وهو قدر الشر لحكمة، وقدر الخير لحكمة، يعني لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة، ابتلاء وامتحانا. يعني قدر الشر لحكمة وجودها خير أحب إليه من عدمها بعدم الشر. مثال ذلك إبليس، مصدر كل شر، لكن خلقه ربنا عز وجل لفوائد، خلقه ربنا عز وجل لحكمة، وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم إبليس. فمن هذه الحكم ومن هذه الفوائد أن سوق الجنة وسوق النار في الدنيا يعني يقول كل له سوق، ويتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، نعم، ويقوم عالم الجهاد، فهذه من الحكم، ويتجلى عفو الله وتوبته لمن أغواه إبليس فعصى ثم تاب، فيتوب الله عليه. ولولا يعني وجود هذا الذي استزل، مثل ما حصل لأبينا آدم، أغواه الشيطان ثم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. فهذه الحكمة يعني كونه يعصي ثم يتوب ويتوب الله عليه أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا السبب وهذا الشر. فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، إلى آخره. قوله وقال: ما عظم البلاء، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، لكن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حديث آخر. والمؤلف رحمه الله قرن بينهما لأن راويهما واحد وهو أنس، والذي خرجهما واحد وهو الترمذي، فلذلك ساقهما المصنف سياقا واحدا. إن عظم الجزاء، أي عند الله سبحانه وتعالى، مع عظم البلاء، وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره فإن الله يجزيه على ذلك الخير العاجل والآجل، فيجزيه الجزاء العظيم آجلا وعاجلا، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وهذا مع الصبر والاحتساب. والمراد بالبلاء هنا البلاء والامتحان، والمراد بالبلاء هنا الابتلاء والامتحان. فيصاب الإنسان بالشدة، ويصاب بالمرض، ويصاب بضياع المال، ويصاب بموت قريب، ويصاب بموت القريب. ومن الناس من تتكاثر عليه المصائب وتتتابع. نعم، وتتتابع. نعم، وهذه علامة خير إذا كان مؤمنا وصبر، لكن دائما ينبغي أن نسأل الله العافية، نحن ضعفاء، والله يعلم حالنا من ضعف نرجو أن يرحمنا. يعني الإنسان ما يغتر ويقول إني أصبر ويتعرض للبلاء أو يتعرض للفتن أو يتعرض للقاء العدو، لكن إذا ابتلي عليه نعم أن يصبر وهو في العافية يسأل الله العافية، وإذا رأى مبتلا سأل الله أن يعافيه وأن لا يبتليه. نعم. نعم. وقوله وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور عنه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي وعافيتك أوسع لي. نعم. قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه أيضا حكمة أخرى، وهي أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليل على محبة الله لهم، ولما أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخفف عنهم ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم مخلصون من الذنوب. ومفهوم الحديث أن الله إذا لم يحب قوما يمسك عنهم الابتلاء من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها، فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. ومن سخط على قضاء الله وقدره فله السخط، لأنه يعترض على الله. الذي يسخط على قضاء الله نعم يعترض على الله، فله السخط من الله سبحانه جزاء وفاقا. أحيان لو ابنك يعترض عليك وجدت عليه، يعني ربما يكون مصيب، لكن ليس له أن يعترض على أبيه وعلى من هو أكبر منه، يعني إذا كان مخطئا. فالإنسان إذا اعترض على ربه فهو مخطئ على طول، المخلوق إذا اعترض على ربه فهو لا شك مخطئ 100%، كما اعترض إبليس على ربه: خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني ما يكون لك يا ربي أن تفضله علي وأن تكرمه علي، فأنا خير منه، نسأل الله العفو والعافية. والإبليسية كثيرون من الجن والإنس، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رضي بالقضاء والقدر وصبر على المصائب فإن الله يرضى عنه ويحبه، وأن من لم يرضى بالقضاء والقدر فإن الله يبغضه. وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابر، وليترتب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء يعين على الرضا أن تحسن الظن بالله وأن تسيء الظن بنفسك، فهذا يعين على الرضا بقدر الله عز وجل. أحسن الظن بالله، يعني ده مشاهد حتى بين المخلوقين، إذا أحسنت الظن بصديقك حتى لو ظهر منه خطأ، ما يعني تحمل خطأ على محمل حسن، لأنك تحسن، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال: فيستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصنف فوائد كثيرة. نعم. الفائدة الأولى أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله القدري. نعم. الثانية أن الرضا بقضاء الله وقدره من الإيمان، ومن يؤمن بالله يعني يرضى ويصبر سمى ذلك إيمانا. ومن يؤمن بالله يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وأن ما قدره من المصائب فهو لحكمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وأحكم. نعم. الثالثة أن الإيمان له خصال، منها الرضا بقضاء الله وقدره، وكما يعني ترضى بفعل الله، ترضى بتقدير الله. أما كونك مثلا تتألم من المصيبة ولا ترضى بها، هذا شيء آخر. يعني الإنسان دائما يعني يؤلمه المصائب، ونفس المصائب مفعولات الله عز وجل، يعني قد لا يرضى الإنسان، وهذا ليس مؤاخذ عليها، يعني ليست واجب، ليس الرضا بها واجب، إنما الرضا بفعل الله عز وجل بتقديره المصيبة على نعم المصاب، يرضى المصاب بفعل الله عز وجل ويسعى في إزالة هذه المصيبة إذا كانت له قدرة، وإذا لم تكن له قدرة احتسب عند الله وصبر. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الرابعة أن الرضا بقضاء الله وقدره يسبب هداية القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الخامسة: يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من خصال الجاهلية. والنياحة، شوف يعني هذا. نعم. أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من خصال الجاهلية. لأن أيضا الطعن في الأنساب عدم رضا في القدر، عدم رضا بقدر الله عز وجل. نعم. حتى من يكون يعني في نسبه ما فيه فلا يرضى بهذا، لم يرضى ما قدره الله له. نعم. السادسة: أنه ليس كل من اتصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافر الكفر الأكبر. نعم. السابعة: أن الكفر أنواع، كفر أكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وله شعب كما أن للإيمان شعب. نعم. الثامنة: يستفاد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية أنها كبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعلها. التاسعة: فيه أنه يجب على المسلم، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فعل يفعله الفاعل أو من فاعل يفعل فعلا، هذا ضابط من ضوابط الكبيرة. أي نعم، قال من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعلها. نعم. قوله التاسعة: فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية. نعم. وأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم. العاشرة: في حديث أنس رضي الله عنه وصف الله سبحانه وتعالى بالرضا والسخط، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى تليقان بجلاله. نعم. ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق، من صفات الأفعال مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. الحادية عشرة: في حديث أنس الأول أن من علامة إرادة الخير بالمؤمن أن يصاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه، وأن من علامة إرادة الشر به أن يمسك عنه، أن يمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يوافى بذنوبه. ومن هنا يؤخذ الرد على هؤلاء الذين يقولون المسلمون لا يزالون متخلفين وفيهم تأخر، وفيهم المصائب، وأما الكفار فإنهم عندهم تقدم وحضارة ورقي وأسلحة وإلى آخره. فهذا الحديث يبين أنه ليست السلامة من المصائب والسلامة من النكبات دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أما المسلمون فإنهم يصابون بهذه الأمور ليكفر الله بها عنهم، ومن أجل أن يحاسبوا أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم، ويرجعوا عن أخطائهم. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. آمين. وبمعافاتك من عقوبتك. آمين. وبك منك. آمين. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخ صلى الله عليك، المصائب التي تقع بسبب الذنوب، الذنوب الصغائر أو الكبائر إذا تاب منها وتبقى عليه الصغائر. حرر السؤال. الكبائر تاب منها صلى الله عليك. الكبائر تاب منها. نعم، لكن الصغائر تبقى، اللمم يبقى، هل كل المصائب أيضا لهذه اللمم أو المراد مصائب فقط للكبائر التي؟ ألست تحسن؟ ألست تحزن؟ بلى. ألست تنصب؟ هذا الجواب. نعم. جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. فلا شك أن يعني ما البؤس الذي يصيب يعني المسلم والحزن والهم هو أيضا مكفرات، حتى الشوكة يشاكها، أي نعم، هي من المكفرات، فإذا صبر عليها أي نعم. أما يعني نتائج الكبائر، نتائج الكبائر وإن كانت يعني سيئة بالنسبة له، لكن هذه من أقدار الله عز وجل. مثاله لو زنى زان ونتج عن هذا الزنا ولد، أي نعم، وتاب، تابوا عنه، فالله يقبل التوبة، يقبل توبة المشرك. وهذا إذا لم يكن له ذنب، هذا الولد إذا لم يكن له ذنب فلا تزر وازرة وزر أخرى. لكن على كل حال هو ليس ولد رشدة، إنما هو ولد غية، وهذا مما يحفزه إذا هداه الله عز وجل أن يجتهد في العمل الصالح وفي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وليس شيء حتم يعني من المعاصي، فالله يغفر الذنوب جميعا، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، إنما يصلح عمل المصلحين. ما أدري بقي شيء ولا إن كان بقي شيء حرر السؤال. نعم بسم الله. اللي عنده سؤال قبل ما أقوم، أنا متعود إذا قمت يعني ربما يكون في نفوس بعض الأخوة أسئلة، وأسئلة تكون حول الدرس والعقيدة، أرجو أن يكون ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.